بسم الله الرحمن الرحيم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. قال الإمام ابن ماجة رحمه الله تعالى عن هشام بن إسحاق بن عبد الله ابن كنانة عن أبيه قال أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن الصلاة في الاستسقاء، فقال ابن عباس ما منعه أن يسألني؟ قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، ولم يخطب خطبتكم هذه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبادات النبي لها اتصال، فلا تألو وليس لها ارتحال. يسبح ربه في كل آل، له في الذكر لله امتثال. حبيبا حبيبا يذكر المعبود، يثني يمجد ليس يعروه انشغال. نوافله كأن فرضت عليه، ويسعده من الصلوات حال. أرحنا بالصلاة أيا بلال، فقرب الله للمولى جمال. فرائضه يؤديها لوقت، وقرة عينه فيها مثال. يناجي ربه يا رب عفوا لك العتبى، وجل لك الجلال. نوافله كأن فرضت عليه، يصليها ويبهجه ابتهال. يقوم الليل آخره هزيعا بأعضاء يروق لها الكلال. تلذذ بالقيام وتشتهيه، وخير القرب للمولى الفعال. وقلب يسكن الإيمان فيه، وحب كل عن وصف خيال. لسان المصطفى رطب بذكر، يطيبه مع الذكر السؤال. إلهي هل رضيت على سؤول له فقر وقد ذرف المقال؟ يروم رضاك يا ربي وقربا، فيبهجه من القرب الجمال. إذا أمر ألم تراه يمضي إلى الصلوات، هن له مآل. حلاوتها يذوق بكل حين، وينعم في العبادة منه بال. من الأعمال أكثرها دواما يحب المصطفى، وبها الكمال. من الأعمال أدومها قليلا، أحب من الكثير له زوال. قليل إن يقر فذا كثير، وفي الميزان للعبد النوال. ويبدأ يومه بالذكر صبحا نشيطا طيبا، وله ابتهال. له أوراده ما نام عنها، فيتلوها ويسعدها انشغال، فقبل الفجر إسراء وملك، وسورة سجدة زمر منال، وتسبيح لخالقه ندي، وبعد الفجر أوراد طوال، ومجلسه بعيد الصبح ذكر، وحتى ترسل الضوء الغزال، صلاة بالضحى من بعد فيها زكاة للسلامة واكتمال، ويدعو ما يشاء له معين، عبادات النبي لها اتصال.